ومن تولي فما أرسلناك عليكم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول الله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جيء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين فقاتل سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين فحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين

ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله لا إله إلا هو ليجمعنكم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم.